بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا، وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بذرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. قول: باب ما جاء في قاتل النفس. لما ساق البخاري هذا العنوان رغم أن الأحاديث تتحدث عن قاتل نفسه؟ فعما يعني أقصد، لما ذكر تحت حديث قاتل النفس موضوع مخصص وهو الذي يقتل نفسه؟ الكلام اللي قلته ده جميل، ماشي، ما فيش فيه خلاف، شير ماشي، ما هو نفس الكلام، بس ايه العلة؟ ها، طب هو كلام جميل، كل ده كلام جميل، طب ليه ما لم يفرد لقاتل النفس باب كما افرد لقاتل نفسه باب؟ ايه المشكلة؟ كل ده كلام ما اراده البخاري. كان البخاري لم يجد أحاديث على شرطه تتعلق بقتل النفس على العموم، فاستدل بإيه بقى؟ بقتل النفس الذي يقتل نفسه على ما هو أعم من هذا، وهو قاتل أي نفس. يعني إذا كان قتل نفسك أنت حرام فمن باب أولى قتل الأنفس إيه؟ حرام. لكن لم يفرد البخاري باب لأنه ما وجد نصوص واضحة صريحة على شرطه في هذا الباب، فساق الباب على سبيل الإيه؟ الإجمال. وده طريقة البخاري، أنه ربما إذا لم يجد حديثا على شرطه يحاول أن يأتي بأحاديث من بعيد يستنبط منها المعنى المراد مما هو على شرطه. فقال حدثنا مسدد، وطبعا قاتل النفس كما قال للإخوة أنه يعني الذي يقتل نفسه، طالما أنه حرام فلا شك أن من قتل غيره أشد إيه؟ حرمة. يعني أنت إذا تصرفت في مالك حرام، فكيف لو أخذت بمال غيرك؟ فنفسك هذه هي ملكك، فإذا لا يجوز أن تتصرف فيها فمن باب أولى لا تتصرف في مال غيرك. ولو قلنا بأن الإسراف حرام، فلو أخذت مال غيرك وانفقته فيكون إيه؟ أشد حرمة. يعني لو واحد مثلا جاب 100 جنيه كده وراح مضيعها، حرام ولا حلال؟ حرام، طالما أنه لم يضعها في موضعها، جاء بتصرف بها بشيء حرام، بلاش يعني، طبعا نفس القضية. فمن باب أولى لو سرق أخذ مال غيره وراح أنفقه فيما لا يرضي فلا ذاك أنه شد إيه؟ شد حرمة. فعلى هذا أراد البخاري بهذا. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، حلف بأي دين من الأديان أو بأي ملة من الملل وهو كاذب متعمد فهو كما قال، أي هو كما يعني قال عن نفسي: أكون يهوديا لو كنت كذا، أنا نصراني لو كان كذا. فأراد بهذا أيضا الكذب، وهو يحلف بهذه اليمين، ودي منتشر للأسف في كثير من البلاد. فهو إن كان كذبا فهو كما قال، لأنه جعل دينه عرضة للمساومة مع الأديان الأخرى. ومن قتل نفسه بحديدة، يعني بسيف رمح سهم أي شيء، عذب بها في نار جهنم، يعني لا يزال يعذب بها، أي بما قتل به نفسه في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن، حسن ومن البصري، قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه، كان عنده ألم شديد وعظم عليه الألم فقتل نفسه، يعني استعجل الموت من شدة الألم، فقال الله بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة، أي أنه يحرم عليه الجنة ولكن ليس على التأبيد، إنما على طول المكث وطول البقاء في النار، ولكن إذا كان مات موحدا فلا شك أنه يخرج من النار ولكن بعد أعمار. لكن من أشد أنواع الكبائر على الإطلاق قتل النفس. طب أيهما أشد؟ قتل النفس أن يقتل نفسه أم يقتل غيره؟ ها؟ أن يقتل غيره؟ ها؟ من يجيب؟ أن يقتل نفسه ويقتل غيره أيهما أشد؟ ها؟ ما إن ما كانش دي هتبقى دي؟ ما إن ما كانش دي هتبقى دي؟ يبقى إذن لا نقول لا هذا ولا ذاك، لأن الذي يقتل غيره ربما يتوب، مش كده؟ ربما يتوب، ربما أهله يعفون عنه، وربما يعطي دية كذا إلى هذه الأشياء، ربما يعني في بحبوح، لكن الذي أغلق باب نفسه ودرح قتل نفسه أغلق الإيه؟ الباب، فلا شك أنه بالنسبة له أعظم. لكن لو اجتمع الجرمان سويا، جرم قتل النفس نفسه مع قتل نفس أخرى أيهما أشد؟ لو اجتمع يوم القيامة الاثنين أيهما أشد؟ الذي قتل غيره. يعني لو سوينا بين الذنبين يوم القيامة أيهما أشد؟ الذي قتل غيره. لكن ربما في الدنيا الذي قتل غيره هذا قد يتوب، فيكون قتل النفس هنا باب إغلاق، أغلق بابه تماما بالنسبة للتوبة. وذا قال حرمت عليه الجنة، والنصوص طبعا الأخرى تحمل على أنه ليس على التأبيد. وذلك أن البخاري علق قال باب ما جاء في قاتل النفس. ما معنى ما جاء؟ أي الوعيد الذي ورد في قتل النفس، وكأن البخاري من مذهب أنه يتشدد في أمر قتل النفس، حتى أن بعض أهل العلم يقولون بكفر قاتل النفس ومع الشرك، حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، رواه النسائي، ولكن هذا ليس على شرط البخاري. بعض أهل العلم قال هو مقرون بالشرك إذا كلاهما واحد، ولكن في نصوص أخرى تبين بأن قتل النفس من عظيم الكبائر ولكن ليس بشرك، فإن مات على التوحيد يرجى له الخروج من النار ولكن الله أعلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. يبقى هذا ينبئك على أن أي وسيلة يقتل بها الإنسان نفسه يعذب بها يوم القيامة، وقيل يعذب بالموت نفسه، يعني الإنسان سيموت موتة واحدة في الدنيا، ولكنه الذي قتل نفسه سيموت مستمر، كل ما يعني يحيي الله عز وجل يموت يموت ثم يحيي ثم يموت بنفس الآلة التي عذب بها نفسه وقتل بها نفسه. طيب هل هناك عذر لأي قاتل نفسي؟ هل هناك عذر؟ ها؟ إطلاقا ليس له عذر، لكن بعض أهل العلم قال هناك أعذار، منها الجاسوس المسلم. الجاسوس المسلم لو أن مسلم دخل في أرض العدو ومعه بعض أخبار المسلمين وأراد أن يعرف أخبارهم فأخذ، فإذا يعني أفشى أسرار المسلمين ضيع المسلمين، فقالوا هنا يجوز، لكن هذه أدلة يعني أقول والله أعلم واهية، لا عذر لأحد في قتل نفسه، يعني بدلا من قتل نفسه يصمد ويثبت والله عز وجل يعظم له الأجر. قال: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قول وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. طيب، ما يكره من الصلاة على المنافقين، طيب من أين لي أن أعرف أن هذا منافق؟ والمنافق لا يظهر إلا الإسلام، من أين؟ أراد البخاري أن يبين إذا ظهرت دلالات وعلامات أن هذا مبغض للإسلام ويظهر بعض المروق، بعض المروق من الدين، يظهر بعض، يعني مثلا يقول لك أنا شيوعي، يقول لك مثلا أنا علماني ما ليش في الدين ده خالص، يظهر بعض المروق، فهنا يكره الصلاة عليه. ولذلك العلماء قالوا بأن صاحب البدعة إذا كان داعي إلى بدعته جاز لبعض أهل العلم أن يظهر عدم الصلاة عليه، ولكن لا يمنع من الصلاة عليه، يصلى عليه. وعلى هذا نفس القضية بالنسبة للمنافق، لو فتحنا باب المنافق والمبتدع والضال وإلى غيره هيكون هذا الباب أن كل واحد يختلف مع واحد يقول مش مصلي عليه. يعني باب السلام مثلا قلنا بأن السلام يعني علامة من علامات الإسلام وعلامة من علامات المحبة، صار الآن اثنين بيختلفوا من بعض ما بقدرش يقولوا إيه يا أبو يحيى سلام عليكم، لأن الأول سلام عليكم من إزاي أقول سلام عليكم، ولو قال التاني ما ردش، لأنه إما مبدعه إما مفسقه إما مضلله أي حاجة من الحاجات دي، فأصبحت شماعة. فلو فتح باب عدم الصلاة هتبقى مصيبة عظيمة جدا، لأن أي واحد يقول لك لا ده أصله ده كذا. لكن لا يفعل هذا إلا أهل العلم، اللي هم أهل العلم اللي هم بلا تحيز وبلا تعصب وهذه الأشياء. ولذلك ثبت أن سفيان ما صلى على ثور بن يزيد، قيل كان مريض، رغم أن ثور بن ثقة وعالم من العلماء وله فضل، لكن يعني أراد أن الناس المغرورة بيدي، ومين هو سفيان؟ سفيان كان مكانة عظيمة جدا، أن يبينه كان على بدعة. لكن لا يجوز لأحد أن يفعل هذا من نفس واحد، أنت خامل ملكش أي صفة وتقول فلان ده مش مصلي عليه، طب ما تبقى مشكلة. ولكن لو أردت أن لا تصلي فلا تحدث فتنة. وعلى هذا يكره الصلاة على المنافقين، الصلاة على المنافقين، وكذلك الاستغفار للمشركين. إن واحد مشرك تقول الله يرحمه ده مشرك، فكيف تدعو له بالرحمة؟ ده إذا كان وعلمت أيضا أنه إيه مات مشركا. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله الحديث الآتي: قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث. من يا شيخ يسري الليث؟ من هو الليث هذا؟ الله أكبر، شوسر هذا ممن سافح الشيخ الألباني وسلم عليه بيديه وركب معه في السيارة وذهب إلى بيت الشيخ يسري المبارك دي، اللي ساب العلم وساب الدنيا كلها ومش عارف راح فين، طفش يعني. أقول له يعني كفى أن يداك صافحت عالم الزمان وركبت معه في السيارة، وكان دائما على طول يروح يزنى يخش معه، فغفر الله لي ولك يا شيخ يسري. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل، عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول. من أي قبيلة هو؟ خزرج، من الخزرج، وكان رأس وكان سيتوج على المدينة ملكا. يجتمعوا دي المدينة دي اللي هو يثرب، يبقى الملك بتاعنا كالحيرة وغيرها من البلدان هو ده الملك. ولكن لما طبعا أسلم أهل المدينة طبعا جاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله هو رئيسهم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم. فدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. جاء ابنه قال له تعالى عشان تصلي على أبي. أراد طبعا لأن حنين الابن، يعني أي ابن في أي مكان مهما كان أبوه يتمنى له العفو ويتمنى له المغفرة ويتمنى له التوبة ويتمنى له الرضا. فأراد عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أن يستغفر وسلم لأبيه عسى أن يرحم. وكان في ظن أنه يعني ربما طالما أنه صبر عليه في الدنيا وتحمل أذاه في الدنيا عسى أن يغفر الله له يوم القيامة، هو أراد هذا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه. من اللي وثب؟ عمر. وكان عمر ضل عنه شديد أصلا، يعني كان في الجاهلية شدة عجيب. ومعلوم أن العرب من أشد خلق الله، العربي شديد جدا ولا يرضى الضيم أبدا. ولذلك لما الإسلام بالذات نشأ في هذه البقاع ليسود الدنيا، لأن جاء الإسلام مش لأمة دون أمة، يعني كل الأمم كل الخلق طباعهم تختلف عن طباع العربي وخاصة القرشي الأصيل، لا يرضى الضيم ولا المهانة ولا الذلة ولا هذه الأشياء، إنما هو يعني يقدم ربما نفسه في أتفه الأشياء. يعني لو سمعنا عن حرب داحس والغبراء دي عبارة عن حرب هيفة، يعني بين فرس ومهر وفرس وشافيه وفضل قتل كم. ولذلك ما يقال إنما الإسلام في الصحراء امتهد ليجيء كل مسلم أسد. حتى تلاقي العربي يعني برضه حتى في أبنائه ينشئونهم على هذه الغلظة والشدة، يقول لك حرب مرة سيف أسماء كده شديدة جدا، يعني حمار جعش كلب أسماء. طب ما يقول واد يا كلب تعال، يعني يكسره كسر، فينشأ الطفل من الصغر رجل فيها رجولة. وده قيل لأحد العرب لما تسمون، والعبد بتاعه يسميه اسم جميل، ممكن يسميه بلال عمار اسماء حلوة. فقيل لهم العربي لما تسمون أبنائكم بهذا الاسم القبيح، جحش مرة كلب مش عارف ايه الكلام ده، وعبيدكم اسمهم جميلة. فقال أما أبناؤنا فهم لعدونا، دول بنقاتل بيهم، وأما عبيدنا فهم لنا. العبد ده بتاعنا بقى دلعه يا فلان، لكن ابني ده يطلع كده ايه في هذه الشدة وهذه القوة وهذه الأشياء. فلذلك العربي فيه شدة يعني شديدة جدا. ولذلك لما جاء الإسلام وقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يا الله اللي كان لا يرضى واحد ينكش له كده، لو واحد كده بصله كده يروح ضيق جاب رأسه. كفوا أيديكم، يجلد يعذب يضرب ومستسلم، لدرجة يعني فرغت قريش وأخرجت كل ما عندها لهؤلاء. وفي نفس الوقت أراد الله لهم الخير، إن هذه الأنفس القوية العظيمة جدا تصير مواتية موافقة لإيه؟ للشرع، تبقى متبعة للشرع. فكان منهم عمر، يعني عمر لدرجة كان يوصل لي حاجات أن المقرأ في السيارة أتعجب إن صحت هذه الأشياء. منها كان لما يشوف حد يعرف ان في حد من المسلمين ماشي او كده يطلع على شجره ويجيب شويه حجر كده حجاره صغيره وروح منشن فيه فاتح له دماغه، يخلي واحده مره مسلمه ويعرف ان مسلمه ويروح ماسكها ويروح ضاربها منزلها في الارض. ومن هذه الاشياء الكثير. فعمر كان فيه شده ولكن طوع وتجرأ عليه وسلم في بعض المواقف، منها هذا الموقف. قال فوثبت ويقول له طب انت ازاي تصلي عليه؟ طب انت مش فاكر؟ فاكر يسلم ناسي بقى، فاكر لما قال عليك كذا وعمل فيك كذا وعمل فيك كذا وعمل فيك كذا وعمل فيك كذا، وعمال يعد يسلم يبتسم وساكت، خلص اللي عندك يا عمر. وهو عمر يزيد وهرب بيغلي. ده هيصلي على عبد الله بن ابي. ده عبد الله بن ابي اللي هم ما صدق المسلمين ان هو خلص خلاص غار. يعني كان حجر عثرة لكل مسلم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يصلي عليه ويصفح ويعفو يعني في اكثر مره دعني اقتل دعني اتي براسي ويحاول بقى يحمس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بس انا المسؤول ساتي براسي. فيقول له دعني اخشى ان يقال انا محمد ان يقتل اصحابه في اكثر من موقف. فلما جاء في هذه اللحظه اراد عمر يعني طبعا ان يمنع صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر دعني. فلما أكثرت عليه برضو مصمم يعني برضو مصمم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت. الآية تقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالخلق جميعا حتى بما فيهم الكفر ربنا قال ايه رحمة لإيه للعالمين كل الخلق. رفع الله العذاب والزلازل والخسف والمسخ عن كل الأرض يعني برحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. يا الله وإذا كيف جمع القلوب. كان حتى بعض المنافقين يظن أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة من اللي هم يعني كانوا في المؤخرة كان يظن أنه هو رقم واحد. كان كل الصحابة يحسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ما فيش يعني هم اللي في المقدمة. حتى كان يأتي الأعرابي البدوي في من الأماكن البعيدة برضو يعني سلم يقربه ويدني. بل يأتي مشرك ويعود إلى قوم مسلم مشرك يقول يا محمد اعطيني في جفاف في البادية لو في حاجة بتجيلك اعطيني فيعطيه يقول كل ده ليك. فيرجع القوم يقول يا قوم أسلموا جئتكم من عند قوم لا يخشى من عند رجل لا يخشى الفقر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الرحمة التي أوتيها نتخيل أنه في حجة الوداع في الحجة حجة معه كم أكثر من 100,000. لو قلنا بقى سكان الكرة دي كان عندهم قد إيه يعني قد إيه يعني لو قلنا مثلا وقتها سكان مصر مثلا هيكونوا قد إيه مثلا 2,000-3,000 مصر كلها سكان 100,000 حجة حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذا ينبئك على يعني القلب الذي حوى كل هؤلاء البشر. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قول فاسقون. طبعا نسخ بقى آيات الاستغفار والصلاة وهذه الأشياء وأصبح الباب مغلق لا يصلى على منافق بعد. زكي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المنافقين. وكان في يعني ذكر الحافظ ابن حجر نكتة طريفة جدا. فكان بعض المنافقين كان إذا أحس بالموت يقول لقومه إيه يعني ودوني بعيد ادفنوه في حين غافل يدفن كده سرقة حتى لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفضح. وكان عمر يقول كنت أرمق حذيفة في زمن عمر بقى حذيفة. فإن ترك الصلاة على رجل علمت أنه من المنافقين روح سيبه. وعلى فكرة حديث عمر هذا الذي هو بيقول هل أنا منهم هذا ما وجدت له طريقا صحيحا قط. حديث ده متداول للأسف كثير أو مش صحيح ده ما وجدت له أصل. يعني ذكر ابن القيم كده عابر في بعض كتبه ولكن ما وجدت له أصل اللي هو هل أنا منهم. أن عمر يقول حذيفة لا من المنافقين طبعا لم يثبت هذا لا من قريب ولا من بعيد. فكان حذيفة رضي الله عنه يعني هو الذي يعلم أسماء المنافقين. فكان عمر يبص كده يشوف حذيفة مشي ما راحش خلاص لا يصلي عليه. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي. يعني ازاي عمر كان يراجع نفسه كثير طبعا، يعني في الموقف الذي في صلح الحديبية لما يعني عمل طبعا تجرأ بشدة، قال كلام شديد: ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما نرضى بالدنيا، لما توافق؟ ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم مراجعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في محنة عظيمة جدا، كان أقرب ما يكون أن كل صحابة يسندوه. النبي صلى الله عليه وسلم يحلقه ولا واحد حلق، عشان هنرجع مش هنخش البيت، لن ندخل إلى البيت. احلقه ما حلق ولا واحد، احلقه ما حلق. فدخل على أم سلمة وهو محمر الوجه رضي الله عنها، قالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: أمرت فلم أطع. كل الصحابة عصوا، فابتسمت رضي الله عنه، قالت: أخرج يا رسول الله ولا تكلمن أحد، وأتي بالحلاق واجلس وحلق، فإن رأوك حلقوا جميعا. الموقف بقى مش محتاج كلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالحجام فحلق له. الصحابة رأوا هذا، فكل استدار لصاحبه ليحلق لأخيه لما شافوا الأمر فعل، لأن كان طمع عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرجع عن هذه الخطة، وممكن الصورة تتغير. ودول خاصة يعني حوالي 1400 صاحب، وعندهم استعداد أن يفنوا جميعا، يعني وجه قريش بحيث لا يرجع منهم رجل، فعندهم تصور إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن هذا. فلما فعل بقى وحلق، حلقوا جميعا، حتى أن أحدهم كان يحلق لأخيه وعاوز بقى بالموس كده يروح شايل راسه من الغم، عمال يحلق ويشد وعليتهم إيه أمور صعبة. طب عمر رضي الله عنه قال إيه؟ قال: فكنت أفعل لهذا أشياء من صلاة وصيام وعبادة لما حدث منه من هذا الموقف. فهو طبعا عمر هنا كان يراجع نفسه رضي الله عنه، فقال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. يعني هو كان أعلم مني وأعرف مني بهذه الأمور، ولكن هو عمر رضي الله عنه قلنا كل هذا فعله حمية وغيره لدين الله عز وجل، حتى أن الله وفقه في مسائل كثيرة جدا. يعني واحد مثلا يقول له: يا رسول الله حجب نسائك. يعني واحد قال لواحد دلوقتي لأي أخ، قال له: غطي مراتك معلش، هيقول له إيه؟ مو معنى الكلام كده حجب نسائك، لو حجبت نسائك طبعا حياتي جريئة جدا. في كثير من المواقف الأسرة لابد أن خلاص نخلص عليهم ومخليش ولا واحد إلا هذه الأشياء، وينزل الحق يوافق عمر رضي الله عنه، حتى أنه خلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماشية في الشارع، وكان بالليل طبعا النساء كان يخرجن إلا إلى الخلاء إلا في الليل، ماشية وهي لبس الحجاب بتاعها وماشية: عرفناك يا سودة. طبعا لو واحد بقى يقول له هذا الكلام ده مصيبة كبيرة جدا، طمعا من عمر انه ايه ينزل الحجاب. ولذلك هنا بقى الواحد لما بيسأل المحب يغفر له جميع الذلات، مش كده ولا ايه؟ ما انت لو بتحب واحد ويعمل فيك اي حاجة. ولذلك عمر حمل له هذا كله على محبته للدين ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.